الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. أيها الأخوة الكرام، في سورة سبأ وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبأ مدينة أو قبيلة في اليمن، وكانت كما وصفها الله سبحانه وتعالى في مسكنهم، كان لأهل سبأ في مسكنهم في يعني سكنهم آية، يعني علامة ظاهرة على قدرة الله وإنعامه على عباده، وأن الله سبحانه وتعالى يعني أعطاهم ما لم يعطي غيرهم. وصف الله سبحانه وتعالى الذي أعطاهم أنه جنتان عن يمين وشمال، ثم قال لهم: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. إذن أعطاهم جل في علاه الرزق الحسن، وأعطاهم السعة في الرزق وأنواع من الثمار، لكن لم يقابلوا نعمة الله تعالى بالشكر. قال الله تعالى: فأعرضوا عن شكر الله وعن طاعة الله، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، يعني السيل الجارف الذي خرب بلادهم. وذلك أن كان عندهم سد كبير، وهذا السد يعني كانوا يمنع تدفق الماء من جهة، وأيضا يستفاد منه في الزراعة كما لا يخفاكم. فالله تعالى هدم السد بقدرته جل في علاه بأي سبب كان، فجرف بلادهم وغرق مزارعهم، وبدل الله سبحانه وتعالى جنتيهم اللتين كانتا من أحسن الجنان خضرة وثمارا وفواكه إلى شيء آخر. قال: بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. والخمط الأثل معروف يعني لا زال موجودا، والسدر أيضا معروف، الشجر السدر الذي يخرج منه ثمر النبق أو الكنار نسميه. والخمط أيضا من النباتات الصحراوية قليلة الفائدة. فذهبت تلك الثمار وتلك الأشجار العظيمة والجنان، واستبدلوا بهذا الموجود حاليا، وهذا كان بسبب يعني كفرهم. قال الله تعالى: وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفر؟ وهل الله تعالى إنما يعني يعاقب من كفر وبدأ هو بالإعراض عن الله سبحانه وتعالى؟ ولا زال الله تعالى يصور أيضا ماذا كان لهم من نعم. قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. القرى المباركة في القرآن يعني لفظ يستخدم كثيرا لبلاد الشام، بلاد الشام كثيرا ما يستخدم الله تعالى هذا المصطلح اللي هو الأرض المباركة أو البلد المبارك لبلاد الشام، وهي كذلك لا شك، كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي إيش باركنا حوله. فكل ما حول المسجد الأقصى مبارك، ومنه بلاد الشام. فكان الرجل من سبأ، وسبأ كما تعلمون في اليمن، وإذا أراد أن يذهب إلى الأرض المباركة وهي بلاد الشام، أيضا سهل الله عليهم الأسفار. قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. قرى ظاهرة يعني قرى متقاربة ظاهرة، كلما انتهت قرية ظهرت وبدت القرية التي تليها، يعني أنهم في أسفارهم ما كانوا يجدون وحشة، ما كان يصبح الرجل منقطعا في فلاه لا يجد أحدا ما كانوا يخافون من الضيعة، من أن يموت في الصحراء ولا يجد أحدا يعينه. فكانت القرى أصلا متواصلة ظاهرة، فكان كثير منهم حتى إذا أراد أن يسافر ما يحتاج يأخذ معه زاد، لأنه القرية التي تليها سيأكل منها، التي تليها سيأكل منها، ما يحتاج أن يخاف من الضيعة. فالقرية هذه تدل على التي تليها، تدل على التي تليها، حتى يصل إلى بلاد الشام. وهذه أيضا نعمة. قال وجعلنا بينهم القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. قدرنا يعني إيش؟ يعني ضيقنا، قللنا، فلا يحتاج أنه يسير مسير طويل في السفر حتى يصل إلى وجهته، لا، كان يعني المسيرة قليلة وبسرعة يجد القرية التي تليها، فلا يجهد ولا يتعب ولا يكون في حالة يعني يخاف فيها من السفر. وترى السفر يا إخوان السابق كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب. يعني يمكن الآن أصبح بعض الناس يجد السفر سياحة ومتعة وكذا، في السابق كان مخيف، يعني ما يسافر أحدهم إلا للضرورة القصوى، لأن يخاف من الجوع، يخاف من الضيعة، يخاف من الحر، يخاف من البهائم والوحوش، يخاف من العدو الذي يسرقه في الطريق. فكان موضوع السفر مرعب، مرعب، ما كان أحد يسافر إلا يعني اضطراب. حتى ذهابهم للحج كانوا يخافون جدا، وكان الأصل مثلا في ذهاب الحج اللي يروح الحج يرجع يترجع نصف القافلة بس، ربع القافلة ولا ثلاثة أرباع القافلة توفوا في الطريق، هذا كره وحش وهذا ضاع وهذا سرقه اللصوص. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بسبب من جعل بينهم وبين القرى المباركة، يعني تصور يقطع الجزيرة كاملة من جنوبها إلى شمالها ولا يخاف شيئا، والقرى متواصلة ولا يجد في ذلك يعني خوف. وبالمناسبة هذا ما نحن فيه الآن، يعني نعمة عظيمة. يعني إحنا الآن مثلا واحد إذا بيسافر مكة مثلا على سيارة يجد محطات ويجد قرى ويجد خير، وفي كل محطة يجد مسجد ودكاكين، فلا ينقطع عن الناس ولا ينقطع إمداد الطعام. فإحنا فينا هذه النعمة فضل الله تعالى علينا. لكن الإشكال في قرى سبأ أنهم كانوا لم يشكروا هذه النعمة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، قللنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، على غير عادة السفار الذين كانوا لا يأمنون. فقالوا ربنا، انظروا ماذا الدعاء هنا، هذه نعمة، نعمة قرب القرى. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، نبي نجرب السفر البعيد، نبي تصور يعني إنسان يرفض النعمة، يعني ربنا باعد بين أسفارنا، في قراءة ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، ويعني ظلموا أنفسهم بسؤال، هذا السؤال العجيب. يقول الله تعالى هنا يعني قال المؤلف بطروا بنعمة الله عليهم بتقريب المسافات، وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا بإزالة تلك القرى حتى نذوق تعب الأسفار وتظهر مزية ركائبنا. وظلموا أنفسهم ببطرهم نعمة الله وإعراضهم عن شكره وحسدهم الفقراء منهم، لأنهم حسدوا الفقراء أنهم يسافرون مثل سفرهم ما يحتاجون شيء. قال الله تعالى فظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، يعني فرقناهم في البلاد كل تفريق. وجعلناهم أحاديث، إيش معنى جعلناهم أحاديث؟ يعني أصبحوا أساطير وقصص من السابقين، يتحدث الناس يقولون كان في منطقة اسمها سبأ وكانوا يفعلون كذا وكان عندهم، فأصبحت قصصا تروى بعد أن كانوا واقعا يعيشونها. وفرق ومزقناهم كل ممزق، يعني بحيث لا يتواصلون فيما بينهم. قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك الآيات لكل صبار شكر. الذي يشكر هذه آية له، وبها يعرف نعمة الله تعالى عليه ويعرف. فالله تعالى يأمر الناس بالصبر على الطاعة والشكر أيضا على هذه النعمة فيقابلون نعمة الله بالشكر لا مثل هؤلاء بالكفر، فإن مقابلة نعمة الله تعالى بالكفر يعني هذا إذان بفقدها ورحيلها. يقول الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. صدق على إبليس يعني حقق إبليس عليهم ظنه، وذلك بأنه وسوس لهم واتبعوه، قال الله تعالى: إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان، ما عنده هو سيف مسلط على رؤوسهم حتى يتبعونه، لا، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك. يعني الصحيح أن سبب تسلط إبليس عليهم ضعف إيمانهم بالآخرة، ولا المؤمن بالله واليوم الآخر مستحيل يعني يكفر ويبطر بنعمة الله. وما كان له عليهم من سلطان إلا، لكن الحقيقة يعني الواقع اللي حصل، لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. والله سبحانه وتعالى يعلم قبل ذلك لا شك، لكن إيش معنى هنا لنعلم؟ يعني لإظهار علم الله، لإظهار علم الله. الله تعالى يعلم من المؤمن من الكافر، لكن الله تعالى لا يحاسب الناس على علمه السابق، إنما يحاسبهم على ظهور معلومة. فلذلك العلماء يسمون هذا علم الظهور، علم الظهور يعني ظهر علم الله الذي به يحاسب الناس. الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيكون هناك كافر وهناك سيكون مؤمن، لكن ما ولد بعد، ما يحاسبه الله تعالى على ما سيكون إلا إذا حصل فعلا. واضح؟ فهذا معنى لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، يعني على وجه الحقيقة والواقع. وربك على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية يقول عنها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، يقول: الآية التي قطعت أصول الشرك من عروقه. لماذا؟ هذه الآية، لاحظوا يا إخوان، ذكرت جميع الأسباب التي تعلق بها الناس بالآلهة المزعومة أو الأصنام. ذكرت 5 أشياء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. أولا، هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ذرة ما يملك. طيب، يمكن ما يملك لكنه مشارك. قال: وما لهم فيهما من شرك. حتى مشاركة ما في. طيب، ما شارك بس يمكن أنه عاون في خلقها تعالى. قال: وما له منهم من ظهير. ما فيه أحد عاون حتى معاونة في خلق ولا. طيب، يمكن ما يملك ولا شريك ولا معاون، لكنه له وجه عند الله يشفع به ويتقبل شفاعته وتقبل وجهته. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى شفاعتهم غير مقبولة. إيش بقي الإحتمال الخامس؟ أنهم عباد مخلوقون لا أثر لهم إطلاقا عند الله سبحانه وتعالى في شيء، وأن الله لا يرضى أن يشرك به جل في علاه. ولا شك أن هذه آية يعني عظيمة. يقول مؤلف مفاد الآيات: الشكر يحفظ النعم والجحود سبب لسلبها. مفاد الآيات: الأمن من أعظم النعم التي يمتن الله تعالى بها على عباده. الإيمان الصحيح يعصم من اتباع أغواء الشيطان بإذن الله. ظهور إبطال أسباب الشرك ومداخله كالزعم بأن الأصنام ملكا أو مشاركة أو إعانة أو شفاعة، فهذا كله غير موجود. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله تعالى غدا نكمل تفسير هذه الآيات. أسأل الله تعالى رزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.